ثم يطوف مضطجعا في كل اسبوع استحبابا ان لم يكن حامل معذور برداء. ان لم يكن حامل معذور برداء. ثم يطوف سبعا ان لم يكن مضطجعا إن لم يكن حامل معذور برداء. برداء متعلق بيطوف يعني يرتدع بالرداء. فإذا يعني المعنى أنك وفدت وجئت للعمرة مثلا فهذا السنة في حقك أن ترتدع بأن تجعل الرداء طرف الرداء تحت إبطك دائما وتلقي على عاتقك الأشر. إذا لم تكن حامل معلول فإن كنت حامل معلول فلا تبتدع بردائك. فحامل معلول إما صغير أو مريض. أول ما قدمت الآن تطوف طواف العمرة فحملت صغيرا معك فلا يسن بحقك الاطباع، أو حملت معك مريضا فلا يسن بحقك الاطباع. فإذا لم تكن حاملا معلولا وهذا طواف القدوم أو طواف العمرة ينبغي أن تنطبع بالرداء. فالرداء بمعنى أن تجعله تحت الإبط الأيمن ملقيا له على العاتق الأيسر. نعم. والارتداع أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر. وإذا فرغ من الطواف أزال الارتداء. إذا فرغ من الطواف ومخير إن شاء أزال وإن شاء بقي. نعم. يبتدئ المعتمر بطواف العمرة لأن الطواف تحية المسجد الحرام فاستحبت البداءة به ولفعله عليه السلام. فاستحبت البداءة به ولفعله عليه السلام ويطوف القارن والمفرد للقدوم وهو الورود. كذلك فالمعتمر يبدأ بطواف القدوم بطواف العمرة، وإذا بدأ بطواف العمرة أن تعرف أنه يقطع التلبية. المعتمر يسن في حقه التلبية حتى يشرع في طواف العمرة ثم يمسك عن التلبية لأنه شرع بالتحلل. والابتداع كما أشار إليه الشارع من أنه وضع الوسط إذا تحت عاتق الأيمن والطرفين على العاتق الأيسر، وهذا كله من السنن. نعم. فيحال الحجر الأسود بكله أي بكل بدنه فيكون مبدأ طوافه، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يبتدئ به ويستلمه أي يمسح الحجر بيده اليمنى. وبالحديث أنه نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم، رواه الترمذي وصححه. ويقبله لما رأى عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر ووضع شفتيه عليه يبكي طويلا ثم التفت فإذا بعمر بن الخطاب يبكي فقال يا عمر ها هنا تسكب العبرات. رواه ابن ماجه. فالطائر يبتغي من الحجر الأسود يعني يحاذيه بكله كأن تجعل جميع بدنك مقابلا للحجر الأسود. يقول بعض العلماء لو جعلت الجانب الأيسر معاديا له فالراجع وبدنك من مائل الباب لا يمشي، فلا بد أن تكون محالا بكل كما هنا وهذا والنذر. والأولى أن يكون من وراء الحجر قليل بحيث يمر على الحجر بكل بدنك، هذا والأولى. فيقبل الحجر فإن شق استلمه بيده وقبلها فإن شق أشار إليه. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجر وبكى فالتفت إلى عمر قال ها هنا يا عمر تسكب العبرات. وكذلك عمر قبل قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. بقي هنا سؤال تقديم الحجر الأسود ما هي الحكمة فيه؟ يقول حافظ بن حجر ما معناه أن تقديم الحجر لم ما هو إلا امتثال امتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.